سهلي وجبالي وسماء سأسيرك كل الرفقاء، لا تنزعجي، سأكون لهذه الأرض الطيبة فدائي، للأرض الطيبة فدائي. أمي في الصبح إذا قمت سأسيرك كل الرفقاء، سأسيرك كل الرفقاء. لا لا لا لا تنزعجي، سأكون لهذه الأرض الطيبة فدائي، للأرض الطيبة فدائي. قولي للعالم هذا ابني، وافتخري بدمي ووفائي، وافتخري بدمي ووفائي. أمي بالله إذا استشهدت ومت فلمي أشلائي، ومت فلمي أشلائي. قولي للعالم هذا ابني، وافتخري بدمي ووفائي، وافتخري بدمي ووفائي. عرب أقوى أحضانك يلقى دائي في رياضي.